الإسلامية. يعني الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بين تولي كل شيء دائما مسلم. يبقى رأس الدعوة عندي إن أنا أخليه يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. ده الهدف. علشان أحقق الهدف ده لازم أفنيت له ربوبية المسيح، ولازم أفنيت له التسليم ووضح له إن ده باطل. ما يبقاش شغل الشاغل وهمي كله إن أنا أدرس إزاي أفهم. لا، دي وسيلة لأوصله إلى غاية. أنا مش قاعد عمري كله فقط علشان أدرس كيف إني أفهم. لا، دي حاجة بسيطة في وسط الطريق الدعوي أنا احتدتها علشان هو لكي يؤمن أن الله واحد أحد فوق صمد لازم أهتم بالتسليم. فمعلش هنشغل قليلا بدراسة كتابات الآباء وأعرف إيه عقيدة التسليم بالظبط وأطلع منها إزاي التسليم ده باطل، مع علمي الأصلي من القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بتهدم أصلا كل هذه الأعقاد، وإن كنا إحنا غير مدركين لها، لأن الله عز وجل تكلم عن التجسم، وفي كتاب الله عز وجل ما يبطل التجسم، وما يبطل التسليم، وما يبطل بنوية المسيح، وما يبطل بنوة المسيح بأكثر من وجه، وفي آيات كثيرة جدا. لكن أنا ليه بجيبه من كتابي؟ وأنا ليه بجيبه من بروح أنزل طريق مكتب ولا بروح في أي حتة علشان أشتري كتب وأقعد أقرأ فيها؟ من باب ان المسيحي سيقبل هذا الكلام من عندي ومش هيقدر يجادل كتير. ده اصل ابونا قال فاكيد ابونا صح. طيب وازاي ابونا قال كده والصح المفروض كده؟ فعلى قوس الحين ما اعرفش غلط ابونا. هو ده الهدف، ان انا بدات اقرا اصلا في كتبه وارجع الى كتابات الاباء وما الى ذلك، ان دي مراجع هو ما بيقدرش يقول فيها تلك الثلاثه كامله. لكن الاصل عندي المفروض الله عز وجل فند التسليم في آية معينة. طب أنا فاهم الآية دي، طب أنا لو جيت للمسيح وقلت له تفضل الآية هي والتفسير بتقول كذا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهو يقول لك لا ده عندك أنت أنا مالي بيه. طيب علشان خاطر ما سيبلوش حجة يبقى أقول له طب نفس الكلام ده اللي عندي أصلا في القرآن وفي السنة موجود عندك في كتاب فلان لأحد الآباء، موجود في كتابات الترسيس، موجود عندك في نصوص من الكتاب المقدس. يبقى لازم نكون احنا فاهمين ان الأساس والأصل مش ان انا أدرس كتابهم وان انا اعرف نصوصهم، لا، لأن أصلا في الأساس عندي ان انا افهم الآيات اللي فيها الله عز وجل مثلا بفن التقليد وبفن التجسد وبفن الصبر والفداء. بس علشان أدعم هذا الحق اللي عندي وعلشان هو ما بيتقبلش المصادر الإسلامية أقوم جايب له اللي يؤيد هذا الحق اللي عندي في الأصل من القرآن ومن السنة بنصوص كتابية أو من شروحات آبائية وما إلى ذلك. المراتب دي وإن دراسة المسيحية مجرد وسيلة لإيصال غاية مهمة جدا في نية المسلم. لأن يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما يقول الإيمان. فضبط النية هو اللي هيخلي لك عملك ده له أجر ولا ملوش أجر عند الله عز وجل. فنية الدعوة إلى الله عز وجل منذ القديم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيمان الدعاء، الدعوة إلى الله عز وجل أن يشهدوا بأن لا إله إلا الله، بأن يقيموا التوحيد في الأرض. التوحيد سنة كلكم عارفين هو حق الله على العالمين. المفروض إن إحنا كل اللي إحنا بنعمله ده نوصله لهذا. طيب إحنا كده بشكل عام ومختصر تكلمنا عن الدعوة وما هي الدعوة، وإن الدعوة نيتها هي إنك بتدعو إلى الله عز وجل بأن تقيم التوحيد. يعني أنا أرى ودي حاجة شخصية بالنسبة لي بحسب ما قرأت وبحسب ما اتعلمت، إن نيتك وأنت بتحاول المسيحي بس عشان خاطر تثبت له بلان دينه ده أعتقد والله أعلم إن هذه النية ناقصة. لازم يبقى يكون في عقلك ان ده مجرد وسيله علشان اوصله للهدف الاسمى والغايه الاعظم.